كانوا يفكرون في إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم، والحل وجدوه في تصور إله يعالج هذه المشكلات. لو كانوا بكامل علمهم وقوتهم وقدرتهم لما تصوروا هذا الإله، فكأن الإله إنما هو انعكاس لعجزهم فقط. هذه المرحلة الأولى، وقال هذه مرحلة قديمة في تاريخ البشرية. تطور الفكر البشري وتطور الإنسان، جاءت المرحلة الثانية يسميها المرحلة الميتافيزيقية، وهو نوع من تخفيف السمات المشخصة لهذا الإله الذي تصوروه، فيجعلونه أشبه بالعقل المجرد دون صفات دون أسماء. وهنا ظهرت الأفكار الميتافيزيقية واللاهوتية التي تصف كائنا مفارقا لكن ما نعرف معالمه، وهذا نتيجة تطور العقل البشري. جاءت المرحلة الثالثة التي يريد أن يكون رسولها، كأنه هو الذي يبشر بها. قال هذه المرحلة أتت مع الثورة العلمية والتطور العلمي، المناهج الجديدة، الاكتشافات الجديدة، الصناعات الجديدة، التحولات الجديدة، مسماها المرحلة الوضعية اللي هي فلسفة تقوم عليها. وهذه الوضعية تقوم على العلم فقط، وعندما قامت على العلم تخلصت من فكرة إله له أسماء وصفات، ثم إله مجرد من الأسماء والصفات أو غيبيات هكذا موهو، إلى الظاهرة كما هي، ندرس الظاهر كما هو، نكتفي بالظاهر الذي أمامنا، ما بعده لا نحتاجه. متى ظهرت الحاجة إليه؟ في الماضي. لماذا؟ لعجز الإنسان. وقد أصبحت هذه فكرة العجز الإنساني أداة للتفسير عند كل طائفة من طوائف المفكرين الغربيين، كل ما جاءوا ينظرون لعقيدة الإيمان بالله قالوا هذه العقيدة ما نشأت في تاريخ البشرية إلا بسبب عجز الإنسان، فأراد أن يتصور مساعدا له ينقذه، يخرج من المهالك التي هو فيها، يفسر له الأمور الصعبة التي لم يستطع تفسيرها، كيف وجد الكون، كيف تكون حركة علاقة الكائنات بعضها، مسيرة هذا الكون. قالوا فتصور هذا الإله بمثل هذه التصورات. تطور العقل، بدأ يتخلص عن ذاك التصور التقليدي، خففه في المرحلة الميتافيزيقية، تطور العقل وأصبح العلم، ونستطيع نفسر كل الظواهر، هذه فيزياء نيوتن فسرت لنا، وهذا علم الأحياء يفسر لنا الإنسان، هذا علم النفس يفسر لنا الجانب النفسي من الإنسان، وهكذا، هذه الصناعة إلى آخره. إذن بدأ ليس في حاجة إلى هذا التصور الذي تصوره في الماضي، فانتقل للمرحلة الوضعية وهي العلمية. نتيجتها إلحادية هذه الفكرة، لا شك أنها من بدايتها لنهايتها قامت على فكرة إلحادية، لأنه يتصور بعد ذلك الكون بلا إله. هذا الرجل بعد فترة من إخراج هذا الكتاب وظهور تيار تأثر بهذه الفكرة، ظهرت بعد ذلك العلوم المختلفة، وكل ناشط في مجال من قال نحن انتهينا، نحن في عصر الوضعية. عصر الوضعية يعني عصر العلمية، اللي هو أيضا امتداد للفكر العلموي السابق. إذن لسنا في حاجة إلى تفسيرات غيبية ولا إلى أمور نفسر بها الحوادث الكونية أو الحوادث البشرية أو التطور الفكري أو إلى آخره. بعد مرحلة من الزمن الرجل جاءه تطور أيضا، هذا مع التطورات هو مع، فتخيل نفسه أنه نبي، ثم تخيل نفسه أن إله، ثم قال أن الإله الجديد لابد أن يكون عالما، وهذا يقول من آثار سيان سيمون هذا أستاذه، أنه كان يتصور أن إذا كان في خالق فهو عالم في الهندسة والرياضيات، لأن هذا الكون مفصل بطريقة دقيقة جدا هندسية ورياضية، لا يمكن أن يكون هذا الإله إلا بهذا الصورة. فحول هذا الرجل ملحد، قال لا، نحن هذا اكتشفناه في هذا الإنسان، ما في شيء إله خارج هذا الإنسان، إذن فهو هذا الإنسان هو الإله. وفتحوا كنائس يسمونها الكنائس الكونتية أو الكنائس التيار الوضعي، هذا في أوروبا في أمريكا في غيرها، كنائس علمية ما يدخلها إلا علماء أو باحثين، خلاص الآن انتقلنا، بدل ما كان يدخلها متدين يؤمن بإله مفارق، لا الآن أصبحنا مع كنائس علمية. المهم أصبحوا في فوضى نوعا ما، إلى هي نوع من التعبير عن حاجة البشر إلى الدين، لأنهم يفرون من شيء فيقعون في شيء يعني أطم مما فروا منه، وهكذا. ولا يجدون علاج لأنهم لم يبحثوا عن الحق ولم يصلوا إليه، فتأتي مثل هذه الذبذبات العجيبة. المسيرة الغريبة هذه يمكن الغرب ما يهتم بها ولا يظهرها، لكن يهتمون هم بشيء آخر اللي هو فكرة التخلص من الدين، من الغيبيات، وأننا أصبحنا في عصر العلم، وأن هذا ممكن نستخدم قانون الحالات الثلاثة هذه. فيما بعد جاءت يعني حتى نقد فلسفي وفكري لها، وإنها كلام فاضي، ما وجدنا المرحلة اللي تقول عنها إنها مرحلة علمية، فيه لاهوت وفيه ناس يؤمنون بأديان وفي ناس معا، لو أنت تقول إنها حتمي إنها خلاص يتتحول البشرية لمرحلة إيش علمية، ومع ذلك ما تحول هذا هم. ورأينا في مراحل سابقة تقول أنها غيبية وكذا، ورأينا فيها علوم واكتشافات وشيء من الهندسة والرياضيات وغيرها، كان الأصل على قانونك أنها ما توجد في تلك المرحلة لكن كانت موجودة. عموما جاء نقد كثير فلسفي وفكري لها. هذه الأبعاد هم في داخلهم، أما نحن هم من البعد الأخطر الذي يريد العلمانيون نشره، اللي هو أن البشرية فعلا تسير إلى تطور، وأن المرحلة الحالية مرحلة علمية تستغني فيها عن فكرة أو الإيمان بوجود إله، وهذا الذي فسه الفكر العلماني في الفكر الغرب الحديث. وكان في مرحلة نشرت في بلاد العالم الإسلامي والمتغربين المتشددين أول الأمر، كان عندهم فرح أيام الاحتلال الغربي للعالم الإسلامي أيام الاستعمار، فكان الاستعمار يدعم هؤلاء الشرذمة، فكل واحد منهم يكتب ونحن سنتحول إلى العصر العلمي وسندخل في عصر العقل وسنفتح مساجد علمية، ويعني كل واحد إيش وسنتخلص من فكرة الإله ولسنا في حاجة إليها. جاءت مرحلة أيام كان الاحتلال وفي العالم الإسلامي أيام الاستعمار الخطير الذي عم العالم الإسلامي كان يدعم مثل هؤلاء، لكن فترة انتفاشة ثم اختفوا ما لم يكن لهم. أما الفكرة فما زالت قائمة موجودة، اللي هو إيش جانب التطور والانتقال من عصر ظلامي، عصر رجعي، عصر تخلف، عصر ميتافيزيقا، عصر الغيبيات، إلى عصر المعرفة، العلم العقلاني. اقترح هذا الرجل علم جديد لإدارة الحياة يقوم مكان الكنيسة. كانت الكنيسة هي اللي تدير الحياة، تدير المجتمع بأفكارها الدينية، وقد أقامت نظام متكامل يستطيع البشر أن يعيشوا من خلاله في علاقاتهم فيما بينهم، في علاقتهم مع السلطة، في علاقتهم في أعمالهم الاقتصادية الاجتماعية السياسية. قال هذه سقطت ونحن في عصر العلم، فاقترح علم جديد اللي هو علم الاجتماع. وعلم الاجتماع هذا قال هو العلم الجديد لإدارة المجتمع، ولذا يعتبر أحد المؤسسين لهذا العلم. وتخيل هذا العلم عندما يتأسس مع شخص بهذه النظرة، بهذه الرؤية، بهذه الفلسفة، تمتد لا شك مثل هذه الأفكار إلى العلم الذي يطرحه. في الكتابات العربية فيما بعد جاء الصراع بين متغربين العرب، ناس يقولون اللي مؤسس حقيقة هو كونت، هذا الناس قالوا لا ابن خلدون، اللي رجع لابن خلدون من المتغربين قالوا مهم جدا أن نخرج الجانب الديني من ابن خلدون حتى يكون إيش عالم اجتماع علماني نخرجه بصورة جديدة، وهكذا. من ولا شك أن ابن خلدون كان هو يمكن أشهر شخصية وضعت هذا العلم في تاريخ الفكر البشري ككل. هذا باختصار أهم معالم هذا التيار وشيء من آثاره. أما التيار الثاني وهو الوضعية المنطقية، وهذه ظهرت في القرن العشرين، وقد كانت امتداد حقيقي للوضعية السابقة في الرؤية، لأن هذه الوضعية المنطقية أغلب أعضائها كانوا من العلماء في العلوم الدينوية، عالم في الرياضيات، عالم في الفيزياء، عالم في الأحياء وهكذا، فكأنهم يحققون شيء من تلك الدعوة. واجتمعوا في حلقة تجمعهم، كانت حلقة دراسية يبحثون فيها القضايا ويناقشون فيها الأمور، وركزوا على عدد من الأصول، لكن يهمني منها الآن أصل من هذه الأصول التي ركزوا عليها، وهي ما يسمى بمبدأ التحقق العلمي. قالوا ينبغي أن تكون مهمة الوضعية الآن أن نتحقق من الفروض، ولا شكنا في المنهج التجريبي، المنهج العلمي هذا أحد الأساسيات لمكونات هذا المنهج، لكن وضعوا معيار هو خاص بهم، لم يقبل، لكنه لا أقصد أن كل التيارات وافقتهم عليه، ولكنه له شعبية إذا ارتبط هذا التيار بالجوانب الدينية. قالوا هذا المعيار بصورة مبسطة أن يكون مبدأ التحقق أن يكون قابلا للحس، إن كان تجريبيا أو طبيعيا، أو أن يكون قابل للحسبة إن كان رياضيا أو هندسيا أو كذا. وإذا عندنا جانب الرياضيات والهندسة ترجع إلى منهج الاستنباط، وهذه العلوم الطبيعية وكذا ترجع إلى منهج الاستقراء. طيب إذا لم يدخل لا شيء يمكن إدخاله في علم الرياضيات ولا إدخاله في علم التجريب والاستقراء والطبيعيات، قالوا إذن فهذا مرفوض وليس علما. ومن هنا ظهرت خرافة المتفيزيقا في هذا التيار. ماذا يقصدون بالمتفيزيقا؟ قد تكون بالميتافيزيقا المقصود بها الفلسفات اللاهوتية التي طرحها أفلاطون، أرسطو، العصور الوسطى عندهم في الكنائس اللاهوتية مثل القديس أغسطين، مثل توما الأكويني، مثل كل هذه يعتبرونها تشبه عندنا الفلسفة اللاهوتية اللي ذكرها ابن سينا، الفارابي، أو بعض كتابات علماء الكلام لا سيما في العصور الأخيرة. إذا واحد تكلم عن أشياء ما نستطيع إثباتها رياضيا ولا إثباتها تجريبيا طبيعيا فهي ميتافيزيقا ونرفضها. كل شيء غيبي لا نستطيع التأكد منه من خلال هاتين المنهجيتين الرياضي والطبيعي. لكن كان عندهم ميتافيزيقا تشمل أشياء كثيرة، تشمل الدين، تشمل الإيمان بالله، تشمل، ولكن هذا التصور للإله أيضا في بصورة فلسفية هذه رفضوها كلها. أما لما يأتون إلى القضايا الدينية الصرفة مثلا الإيمان بالله ففعلا طرحوها على ميدان البحث. هذه اللفظة كلمة الله هل أستطيع إثباتها رياضيا معادلات رياضية؟ أو قالوا ما نستطيع. هل نستطيع هذا كلامهم طبيعيا بالتجربة بكل؟ قالوا ما نستطيع. إذن فهي قضية ميتافيزيقية، إذن فهي قضية خرافة. ما اكتفوا انها قضيه ما نستطيع اثباتها بهذه الادله، لا، هي خرافه. وهذا لما اخرج احد الكتاب العرب كتاب مشهور له، كان اول ما اخرجه اسمه خرافه الميتافيزيقا. فيعني الازهر وعدد المفكرين الاسلاميين قالوا انت الان اتيت بنفس الفكره واخرجتها للعالم الاسلامي، فغير هذا العنوان فيما بعد الى عنوان اخر اخف في هذا المعنى. قد يكون هذا الكتاب ما تناول القضايا التي يتناولونها هناك، لكنه أيضا لم يخبر أن أولئك كل شيء عندهم كان خاضع للرفض. لو قال والله هم يرفضون أفكار التي اخترعها العقل الإنساني حول الإله، حول الدين، حول الغيب، حول كذا، كان نقول أيضا هذه حتى الأفكار نشوف إذا فيها صواب قلنا والله هذه صواب بديننا، إن كانت خطأ. لكن لو رفضوا هذه لقلنا لا بأس، لكن يأتون إلى الأصول الدينية فيرفضونها أيضا تبعا لهذا، هذا هو الحاد الصرف. ولذا هذه المجموعة اللي يسمونها الوضعية المنطقية من ناحية الادياء التدين وكذا كلها مجموعة ملحدة. دائما لما يأتون يذكرون التيارات الإلحادية في الفكر الغربي، ففي شخصيات وفي تيارات، شخصيات مثل فلان ملحد، فلان ملحد، فلان ملحد، وتيارات أحيانا يكون التيار لا فيه شخص ملحد وشخص غير، إلا الوضعية المنطقية فكلهم ملاحدة. وإن كانوا يضيفون إلى ذلك أمر آخر أن 99% منهم يهود، كانوا كلهم من اليهود، الأعضاء الأساسيين المكونين لهذه الحلقة كانوا من اليهود، لكن يهود جمعوا بين مصيبتين اليهودية والإلحاد، اليهودية كثقافة أو كقومية أو كذا، والإلحاد كموقف ديني يعلنونه صراحة. أيضا هذه الوضعية وجد من يتبناها في العالم الإسلامي، وظهر عندنا مجموعة من الأشخاص يتبنون الوضعية المنطقية ونشرها وكذا في البيئة الإسلامية. ما يهمنا الآن هذا البعد، لكن يهمنا أثرها في الفكر جملة. من آثارها الفكرية فعلا تعميق مبدأ الحسية هذه، وإن الشيء إذا لم يمكن إثباته بالحس ولا بالرياضة فهو مرفوض، حتى ولو كان جاء من طريق آخر، جاء من طريق النبوات وكذا لا يقبلونه، وأصبح هذا جزء من مكونات الفكر الغربي. امتد من الوضعية القديمة إلى الوضعية المعاصرة. من أخطر الآثار للوضعية بصورها المختلفة امتدادها إلى العلوم الجديدة، علم النفس، علم الاجتماع أو ما يسمى علوم الاجتماعية ككل، والعلوم الإنسانية كان لها امتداد خطير، لأن هذه العلوم التي تهتم بالإنسان ركز على أن تكون وضعية. ماذا نقصد بوضعية؟ هم لما يقولون وضعية في أن تكون علمية، طيب ماذا يقصدون بالعلمية؟ الاكتفاء بالظواهر فقط. طيب الأمور التي خلف الظواهر قالوا أبدا تخرج من ميدان البحث، فظهر علم النفس وعلم الاجتماع، علم الإنسان، علم التاريخ، وهكذا بقية العلوم الإنسانية والاجتماعية بهذا الأثر الوضعي. فإذا جاء شخص يريد أن يدخل جوانب عقدية حول الإنسان أو حول المجتمع البشري يرفض هذا الشيء، يصبح أنت الآن تصبح عقلية دينية ولست عقلية وضعية. بعضهم يكتفي بالرفض وهذا نسميه العلمانية، وبعضهم يضيف إلى هذا الرفض الإنكار الإلحاد بمعنى أنه ملحد، يقول أصلا هي غير موجودة. شخص ثاني يقول أنا أرفضها لأني ما أستطيع التعامل معها بمبادئ، لكن هل هي موجودة أو غير موجودة نسميه لا أدري، من اللا أدريين هؤلاء اللي كثروا في الغرب. الأنشط والأشهر والأكثر نجاحا هم القسم الثاني وهم الملاحدة اللي يقولون لا، حتى نرفضها رفضا تاما. مثلا التسليم بمبدأ أنك تؤمن بالله سيؤثر على حركتك ونشاطك العلمي، سيؤثر على تصورك العلم النفس، سيؤثر على تصورك العلم الاجتماعي، لأنك لما تؤمن بالله لا بد أن يمتد هذا الأثر في تطبيقاتك في هذا العلم، فلا بد أن تنكر إنكارا تاما. هذا مع الوضعيين الغلاة، وهم الأنجح وهم الأشهر وهم الأكثر، وامتد هذا إلى ميادين علم النفس والاجتماع حتى هي تصبح علم الاجتماع الوضعي، علم النفس الوضعي، وهكذا. هذا التيار الوضعي وأهم معالمه والقضية التي ركز عليها. خلوني أذكركم بسؤال، طيب هل هذا التيار ناقش مسائل مثل السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، النفس إلى آخره، عنده العلمانية والعقلانية والتجريبية والحسية، مسائل الكثيرة التي تذكر، التسامح، كل هذه التي ذكرناها تظهرت، هل ناقشها؟ كل تيار ناقش هذا القضايا، لكن ماذا نهتم به في أي تيار نحن في الدراسة؟ بالذي يميزه، هذا الذي أنت تهتم به. فانتبهوا معي، لما يأتي واحد يقول طيب ما تكلمت عن رأيهم في هذه المسائل كلهم يشتركون فيها، لكن يهمنا نحن ما الذي يميز هذا التيار عن غيره من التيارات. وهذه ميدان الدراسة، ميدان الدورات المتخصصة، أن تركزوا دائما على الأشياء التي تميز كل تيار عن غيره. وإلا فهو عندما يأتي يدرس السياسة، يدرس الاقتصاد، يدرس الاجتماع، يدرس الآداب، يدرس الفنون، يحاول يأطرها بهذه النظرة الوضعية، وهذه ميدان التطبيقات للفكرة الأساسية التي تبناها هذا التيار. التيار الجديد هو التيار التطوري في الفكر الغربي، تيار الفكر التطوري. يختلط حقيقة هذا التيار مع بعض التيارات السابقة، مثل مع العلم الوضعي، في المادي، في اشتراك بين هذا وهذا. لكن التطوري يتميز بشيء، ما هو هذا الشيء الذي يتميز به؟ فكرة التطور في حد ذاتها، القول بالتطور. لأن بعض الأفكار السابقة والتيارات السابقة ترى أن الأمور تمشي على وتيرة واحدة، لا تؤمن بفكرة التطور، وكان أحد الآثار الكبرى على استمرار هذه الرؤية مثلا نظرية نيوتن، لأنه لما فسر الكون وحركته بأنها منضبطة حتمية أشبه بالآلة التي تشتغل ما تتغير شغلها طول الوقت على هذا الشمس كل يوم أو الأرض أو حركة ثابتة. إذن فأيضا التاريخ الفكر المجتمع البشر قد يكونون على هذه الطريقة الحتمية. لما جاء التطور أضاف إليها لا، أن في التاريخ والفكر والإنسان يختلف عن الجانب المادي، بل حتى المادة، لكن المادة أبطأ عندهم في التطور بخلاف الكائنات الحية والبشر وكذا أسرع في التطور. فهناك اللاحق يكون أو الجديد يكون على صورة أكثر تعقيدا أو أكثر اتساعا أو أكثر غموضا من الذي سبقه، تبدأ الأمور من البساطة إلى التعقيد وهكذا. التيار التنويري اللي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية كان ركز على مفهوم التقدم. ما الفرق بين التقدم والتطور؟ التقدم يعتبرونه مفهوم فكري بين المفكرين، أما التطور فيعتبرونه مع علم الأحياء الحديث مفهوم علمي. تذكرون أول حلقة بدأنا فيها لما